بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل معا القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى وظيفة شهر صفر. قال رحمه الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. جميل. يقول المؤلف: أما العدوى فمعناها أن المرض يتعدى من صاحبه إلى من يقاربه من الأصحاء فيمرض بذلك. وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها الجرب. ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. ومراده أن الأول لم يجرب بالعدوى بل بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعد، يعني أن الجرب الذي أصيب به الثاني ليس بسبب مخالطته للبعير الأول، وإنما كما قدر الله عز وجل أن يصاب الأول بالجرب أيضا قدر أن يصاب الثاني بالجرب، بدليل أنك تجد البعير أو العدد من البعير يخالطون الأجرب فيجرب بعضهم ولا يجرب بعضهم. فلو كانت العدوى هي السبب لجرب كل من خالط البعير الأجرب. وقد وردت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمها، حتى ظن بعضهم أنها ناسخة لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، مثل ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، أو لا يورد ممرض على مصح. هو طبعا في هنا قضية المؤلف طبعا لم يعلق عليها، وهو حتى ظن بعضهم أنها ناسخة لقوله لا عدوى، واضح؟ طبعا هذا قول في تأويل هذا الحديث، لما وجد بعض أهل العلم حديث لا عدوى ولا طيرة الذي إحدى روايته أمامنا، ها، مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، فقالوا إن حديث لا عدوى منسوخ. طبعا هناك علماء جمعوا بين هذه الأحاديث بجمع معتبر، لكن أضعف الأقوال هو الذي حكاه هنا سيدنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو قول من قال إن هذه الأحاديث ناسخة لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ناسخة لقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهو طبعا صدر هذا الكلام بقوله أشكل على كثير من الناس فهمها حتى ظن بعضه، يعني هذا أيضا إشارة منه إلى أن هذا القول من قول ضعيف وضعيف جدا. ليه؟ لأن النسخ لا يعتري الأخبار إنما يعتري الأحكام، فرق بين الحكم والخبر. عندما يخبرك رسول الله مثلا بأن الجنة فيها أنهار كما أيضا القرآن، أو أنها فيها شجرة يسير الراكب تحتها كذا وكذا سنة أو في ظلها. جميل. هذا خبر. هذا إيه؟ خبر يخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يمكن أن ينسخ لأن الخبر لا يعتريه النسخ، فلا يمكن أن يأتي حديث آخر ينفي أن يكون في الجنة هذه الشجرة، ولا ينفي أن يكون نهر الكوثر في الجنة، ولا ينفي أن يكون لأهل الجنة ما هو مذكور في القرآن أو في السنة. هذا خبر، والخبر لا يمكن أن يعتريه النسخ. النسخ يعتري لإيه؟ للحكم. يعني مثلا الرسول قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب النهي عن زيارة القبور هذا خبر أم حكم؟ حكم، افعل ولا تفعل. إذا قال النبي لا تفعل يعني نهى عن زيارة القبور، فهذا حكم. هذا إيه؟ حكم. فإذا جاء خبر آخر فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، فهنا نقول هذا ناسخ لإيه؟ لهذا. هذا ناسخ. لكن عندما يخبرنا القرآن مثلا أو السنة المشرفة بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأنها فيها نعيم وأنها فيها عذاب، نعيم للمؤمنين وعذاب لغير المؤمنين، هذا يعتبر إيه؟ خبر لا يمكن أن ينسخ. يعني لا يمكن أن يأتي في يوم الأيام القبر يتحول حاله ويأتي خبر يقول لا، ليس في القبر عذاب ولا نعيم. هذا ليس من الأمور التي تعتريها النسخ. زي أسماء الله وصفاته، الله سبحانه وتعالى رحمن له رحمة، رحيم له رحمة، القوي له قوة، العزيز له عزة، صح الكلام؟ هذه إيه؟ أخبار، أخبر الله عن نفسه بهذه إيه؟ الأسماء وتلك الصفات، وكذلك أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش أبدا واحد يجي يقول لك إيه؟ هذا منسوخ. منسوخ إيه؟ النسخ لا يأتي إلى هذه إيه؟ الساحة بالمرة. النسخ كما قلت يأتي في الإيه؟ في الأمر والنهي، في الأمر والنهي. قد يأمرك الله بأمر في علم الله عز وجل أن هذا الأمر يصلح للمسلمين في هذا الوقت، ثم ينسخ بعد إيه؟ ذلك، فيأذن فيما قد نهى عنه أولا، يأذن فيما قد نهى عنه أولا، زي الحديث اللي احنا إيه؟ ذكرناه الآن، زي شرب الخمر كانت في أول الإسلام مباح، صح الكلام؟ ثم جاء النهي المتضمن تحريم شرب الخمر، صح الكلام؟ كان في أول الإسلام يجوز للمصلي أن يتكلم مع جاره المصلي، ثم جاء بعد ذلك النهي عن ذلك. كل هذه أحكام ليس خبرا، أحكام يعني افعل أو لا تفعل، حلال أو حرام، إذن أو غير إذن، كل هذا يدخل فيه النسخ، ممكن أن يعتريه النسخ. لكن الخبر لا يمكن أن يعتريه الإيه؟ النسخ، لا يمكن أن يعتريه، لأن الخبر يخبرك الله أو يخبرك رسول الله بأمر هو واقع، هو إيه؟ واقع، فلا يجوز لك أن تقول إيه؟ منسوخ. منسوخ إيه؟ ما الخبر ده كان صدق ولا كذب؟ أكيد كان صدق، فلا لا يمكن أن إيه؟ أن ينسخ. فهمنا هذا الكلام؟ فهنا لما يقولوا إن حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد ناسخ لحديث لا عدوى، لا عدوى ده خبر ولا حكم؟ خبر، هو يخبرك بنفي العدوى، لا توجد عدوى، العدوى غير موجودة. جميل هذا الكلام؟ فلا يعتري هذا الإيه؟ النسخ. ولهذا كان هذا القول من أضعف الأقوال عند أهل العلم الذين قالوا إيه؟ إن حديث لا عدوى منسوخ بحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد. لكن هناك علماء جمعوا بين هذه الأحاديث ووفقوا بينها على الأصول العلمية الصحيحة، وهي مذكورة في كتب أهل العلم، وربما يتعرض لها المؤلف هنا أو لبعضها. أنا قلت في الألفية إيه؟ لا نسخ في الأخبار كالإله بل في الأوامر وفي النواهي، لا نسخ في الأخبار. الأخبار لا يعتريها الإيه؟ كالإله، أي كل ما يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وأقواله، هذا كله لا يعتريه الإيه؟ بل النسخ يعتري الإيه؟ الأقوال، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، فهمت؟ وهذا معنى قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال والممرض صاحب الإبل المريضة، والمصح صاحب الإبل الصحيحة. والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة، يعني صاحب الإبل عندما يسوق إبله إن كانت إبله صحيحة لا يجعلها مع الإبل الإيه؟ المريضة والعكس. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، أي المريض بالجذام وهو مرض معدي، قال فرارك من الأسد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، أهو نص هنا، ودخول النسخ في هذا كما تخيله بعضهم لا معنى له. شفت بقى، هذا فقه الإمام بقى. فإن قوله لا عدوى خبر محض، خبر محض لا يمكن نسخه إلا أن يقال هو نهي عن اعتقاد العدوى لا نفي لها، ولكن يمكن أن يكون ناسخا للنهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. عايز يقول إيه؟ أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى إذا قلنا إنه ممكن أن يعتريه النسخ فلا بد أن نخرجه عن كونه خبر، لابد أولا قبل أن نفكر هل هو منسوخ أم لا، لابد أن نخرجه عن كونه خبرا. فإذا استطعنا أن نؤوله بما يخرجه عن كونه خبرا حينئذ تجري عليه أحكام النسخ. قال إيه؟ إلا أن يقال هو نهي عن اعتقاد العدوى، أي لا عدوى، أي لا يجوز أن تعتقد أن هناك عدوى، لا أنه نفي للعدوى إيه؟ نفسها. لكن طبعا دوت محاولة لحمل كلام من قال إنه منسوخ على محمل له وجه، وإلا فالصحابة لم يفهموا هذا، فهموا من قول النبي لا عدوى أي نفي للعدوى، نفي إيه؟ حتى سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه اشترى مرة جملا، ها، ثم تبين له أنه إيه؟ أنه مريض، أنه مريض، فقال آمنا وصدقنا بحكم رسول الله لا عدوى. إذن إيه؟ يعني أنه لا عدوى، إذن أنا سأشتري هذا الجمل المريض ولا أخاف إذ لا عدوى. فالصحابة فهموا من قول النبي لا عدوى أي نفي أن تكون العدوى هي سبب انتقال المرض أو إصابة المصح بالمرض، مفهوم؟ قال والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أهو هنا أنه لا نسخ في ذلك كله، ولكن اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وأظهر ما قيل في ذلك أنه نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. ويدل على هذا قوله فمن أعدى الأول، يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره، فكذلك ثاني وما بعد. يعني جمهور أهل العلم حملوا قوله لا عدوى أي نفي العدوى، نفي أن تكون العدوى هي المؤثرة وهي المتسببة في إصابة المصح بالإيه؟ بالمرض. العرب كانوا يعتقدون أن مجرد المخالطة تنتقل بها العدوى من غير نظر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن الرسول نفى هذا، نفى تلك هذا الاعتقاد الذي يعتقده أهل الجاهلية، وبين في قوله فمن أعدى الأول أن الذي أعدى الأول هو الذي أعدى الثاني، فمن أعدى الأول هو الله، إذن الثاني الذي أصابه المرض بسبب تقدير الله سبحانه وتعالى. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا. قالها ثلاثا. فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنابه في الإبل العظيمة. جميل. فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجرب الأول لا عدوى ولا هامة ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها ورزقها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، كما دل عليه قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، يعني أن كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيراد الممرض على المصح وأمره بالفرار من المجذوم ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للهلاك أو الأذى. والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت به العادة بأنه يهلك أو يؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره سبحانه وتعالى. فهمنا النقطة دي؟ يعني نفي العدوى لا يعني عدم الأخذ بأسباب الوقاية، لا يعني عدم الأخذ بأسباب الوقاية. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي نفى أن تكون العدوى هي سبب المرض هو نفسه الذي أمرنا باتخاذ الأسباب التي تقيك من المرض، فكل هذا من باب الأخذ بالأسباب، وإلا فقد تأخذ بأسباب الوقاية وتمرض، وقد لا تأخذ بأسباب الوقاية ولا تمرض، وكل ذلك يدل على أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. لكن نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، أمرنا أن نأخذ بالأسباب. ما يجيش واحد يرمي نفسه في البحر يقول لك ايه كل ما يقدره الله الله كائن. طبعا هذا يعتبر ممن اهلك نفسه بنفسه، يعتبر في حكم قاتل النفس المنتحر يعني، وان كان قضاء الله نافذ، وان كان قضاء الله نافذ، لكن امرنا ان ناخذ بالاسباب مع ايماننا بان كل امر بامر الله وقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. جميل. قال وقد روي في حديث المرسل خرجه أبو داود في مراسيله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط مائل فأسرع وقال أخاف موت الفوات. وروي متصلا والمرسل أصح، يعني أخذ بالسبب. هناك حائط يعني على شفا أن ينهار، فالرسول أخذ بالحيطة وابتعد عنه سريعا، فهذا لا يتنافى مع إيمانه بأن ما يقدره الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة. قال وهذه الأسباب التي جعلها الله أسبابا يخلق المسببات بها، كما دل عليه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات. وقال الطائفة إنه يخلق المسببات عندها لا بها. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال يجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كان فيه مصلحة عامة أو خاصة. يعني زي إيه؟ ها؟ زي حديث التداوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء فتداووا عباد الله. جميل، هذا أصل، وهو الأخذ بالأسباب، أسباب الشفاء، وهو الإيه؟ التداوي. جميل هذا الكلام. لكن هل التداوي فرض؟ العلماء يقولون ليس فرضا. من أخذ من توكل وقال لا أتداوى، ها، فيجوز، يعني لم يقتل نفسه، هذا لم يقتل نفسه، ولا ليس وليس له حكم الإيه؟ القاتل. إذن التداوي ليس فرضا، وإنما هو جائز شرعا، هو جائز شرعا. فلو أن إنسانا قال أنا لا أتداوى وتوكل على الله، هذا ليس من المتواكلين، هو هذا توكل صحيح، هذا توكل صحيح واضح. وإن أخذ بالأسباب وتداوى وذهب إلى الأطباء وأخذ بمشوراتهم إلى غير ذلك، فكل ذلك داخل في حيز الجواز وليس في حيز الوجوب. وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم، أهو دي قصة غير قصة ابن عمر، فأدخلها معه في القصعة. المريض أخذ بيده وهو مريض مجذوم وأدخلها معه إيه؟ في القصعة ليأكل معه، ثم قال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه. وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد روي نحو ذلك عن عمر وابنه عبد الله وسلمان رضي الله عنهم. طبعا احنا ذكرنا قصة ايه؟ ابن عمر. قال ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم، ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر، ومنه أمر عمر رضي الله عنه للتميم حيث خرجت النار من الحرة، الحرة مكان في المدينة معروف، أن يردها فدخل إليها في الغار التي خرجت منه. فهذا كله لا يصلح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم بالله وقضائه وقدره وتوكلهم عليه وثقتهم به. وهذه طبعا داخلة في كرامات الأولياء، هذه كلها داخلة في كرامات الأولياء. الشيخ وليد طبعا في الدورة اللي فات شرح لكم إيه؟ منظومة في كرامات الأولياء. فنحن نؤمن بكرامات الأولياء، واضح؟ لكن مش كل واحد بقى يقولك ايه انا من الاولياء يعني خلاص بقى، لا، هؤلاء طبعا الصفوة، هؤلاء خيرة الايه الخلق بعد الانبياء والمرسلين. ونظير ذلك دخول المفاوز بغير زاد، يعني واحد يسافر في الصحراء كده مش اكل. طب اي واحد يسمع خبر عن هذا يقول هذا مجنون، صح؟ لكن بعض الناس قد يفعل هذا طبعا من الخواص، مش انا وانت، خلي بالك بس عشان ما يجيش واحد يروح يعملها. بعض الناس كده ايه يعني ياخذون صورة الفعل ولا ينظرون الى من فعل ذلك الفعل وحال من فعل الفعل. فليس كل ما يمكن لأبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم يمكن لامثالنا، لاننا مهما كنا مؤمنين فنحن اقل مرتبة من إيمانهم رضي الله عنهم جميعا. فإنه يجوز من قوي يقينه وتوكله خاصة، وقد نص عليه أحمد وإسحاق يعني ابن راهوي وغيرهما من الأئمة. وكذلك ترك التكسب والتطبب، أو ترك التكسب والإيه التطبب، يعني إيه الأخذ بأسباب الطب. كان بعض شيوخنا واحد نصح قال له روح يا شيخ اعمل كشف عام، اعمل كشف عام يعني كده، روح للدكتور اعمل تحليل دم واشعات ومعرفش ايه عشان تعرف تطمن عن نفسك يعني. فقال له يا ابني انا كده ماشي كويس، لو رحت للدكتور هيطلع لي القطط الفطانة، هيطلع لي كل البلاوي اللي في جسمي، وهعيش في الدور وهعيش ان انا مريض، انا كده كويس الحمد لله. كان برضك رجل عندنا الله يرحمه وتقبله في الصالحين، كان رجل طيب جدا، يعني كان قريب من بيتنا القديم في مصر يعني، ها، وكان يعني مسرف على نفسه، مش مسرف يعني مقصر في العبادات، يعني كان يصلي مرة وما يصليش مرة وكده. يعني جه آخر سنة أو سنتين لم يترك المسجد قبل موتي، لم يترك المسجد، وكان يروح يأذن للصلوات. أكرمه الله عز وجل بحسن الخاتمة، يعني واضح هذا الكلام. ففي آخر أيامي، في آخر يومين ثلاثة، راح للدكتور، فالدكتور قال له أنت عايش إزاي؟ أنت عايش إزاي؟ أنت ماشي يعني مجموعة أمراض متحركة. وهو كان عايش يعني عيشة البسطاء، يعني ما يهموش، تعب شوية مش مشكلة، ماشي وهو مريض، ماشي وهو إيه؟ الكلية مش مشكلة، القلب شغال برضك يعني إيه بيجيب نبض كده، وكان ماشي على الحياة دي. وبعدين مرة من المرات صلى المغرب وجلس في المسجد ينتظر العشاء ويقرأ القرآن، فوافته المنية وهو في المسجد. فيعني اللي عايز أقوله إن كثير من الناس الله عز وجل يعني يختارهم بحسن الخاتمة ويصطفيهم بحسن الخاتمة، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه كان فيه خير، وإن لم يظهر هذا الخير في بعض إيه أوقات الحياة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. كل ذلك يجوز كل ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله. طبعا ده الكلام ده أيامهم بقى، احنا أيامنا كده مفيش توكل أصلا، فكيف يبقى توكل قوي؟ فإن التوكل أعظم الأسباب التي تستجلب بها المنافع وتستدفع بها المضار، كما قال الفضيل: لو علم الله منك إخراج المخلوقين من قلبك لأعطاك كل ما تريد. يعني كنت تعلقك بالله بس وليس بفلان ولا علان، وليس بفلان، زي سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الرجل الكوفي من الكوفة لعمر وأخذ يذم في سعد إيه ابن أبي وقاص، فسيدنا سعد دعا عليه، دعا عليه، فما مات هذا الرجل إلا وقد افتضح بين الناس، وقال: أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. فسيدنا سعد عمل إيه؟ كان ممكن يحتج عليه ويقيم الحج عليه ويقول أنت كاذب و و و و ها، ويروح للقاضي ويروح للمحاكم ويروح للعمر إلى آخره، وإنما راح لله، ذهب إلى الله، دعا، وهو يعلم أن الله ناصره، فما مات إلا ورأى غريمه هذا ها قد ابتلي بما دعا الله عليه. فالشاهد محدش يعني التوكل ده عظيم جدا، إنك لا تخاف من غد ولا تعلق آمالك بالمخلوقين بفلان ولا بعلان، وإنما علق آمالك بالله، فربما يتأخر النصر ولكنه سيأتي. قال: وبذلك فسر الإمام أحمد التوكل، فقال: هو قطع الاستشراف بالإياس من المخلوقين. قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قول إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فعرض له جبريل عليه السلام فقال: ألك حاجة؟ مين اللي بيقول له؟ جبريل. قال: أما إليك فلا، إنما إيه؟ إلى الله. فغير الله عز وجل طبيعة النار فجعلها بردا وسلما على إبراهيم، لأنه إيه؟ لم يلجأ إلى الإيه؟ المخلوق وهو جبريل، وإنما لجأ إلى الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. وبذلك فلا يشرع ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تعوض عنها بالسبب الباطن، وهو تحقيق التوكل. يعني إذا أنا لم أكن يكن توكلي كاملا فخذ بالأسباب، أما إذا كان توكلك كاملا ف التوكل هنا أقوى وأعظم من الأسباب. لكن طبعا احنا عارفين أنفسنا يعني وأحوالنا، فإنه أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله وأنفع منها. فالتوكل علم وعمل، فالعلم معرفة القلب بالطاعة توحيد الله بالنفع والضرر، وعامة المؤمنين تعلم ذلك، والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين. يعني التوكل، التوكل شيء في القلب يصدقه العمل. قد تكون تقول إيه؟ كل شيء بقضاء الله وقدر، أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، أنت تعلم أن الضار النافع هو الله عز وجل، فهذا من باب الإيه؟ العلم، أنت تعلم ذلك. لكن كيف أثر هذا العلم على حركاتك وسكناتك، على أقوالك وأفعالك؟ فلابد أن يصدق هذا ذاك، فإذا لم يصدق هذا ذاك فهو توكل ناقص، فهو توكل ناقص منقصر، مقصور على مجرد العلم بأن الله خالق كل شيء ورازق كل شيء، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، لكن عمليا أنت تخالف ذلك، لا سيما إذا وقعت في عكس ما شرعه الله عز وجل. يعني قد يقول كل شيء بقضاء الله، أنا أؤمن أنا متوكل على الله إلى غير، ثم يلجأ إلى شياطين الإنس ليعينوه على ظلم الآخرين وأخذ حق الآخرين بأن يزين لهم الحجج ونحو ذلك، فهذا أصلا ليس من التوكل، هذا يتنافى أصلا مع التوكل، فليس فيه شيء من التوكل، لا توكل علمي ولا توكل عملي. إنما نقصد بالتوكل العلمي العملي هو أن تعمل بما أذن لك فيه الشرع. يعني إذا كان الأخذ بأسباب العلاج والتطبب جائزا، فهنا يكون إيه؟ ذلك جائزا، ويكون لا يتنافى مع أصل التوكل. لكن لو رحت مثلا تشرب الخمر تقول أتداوى بالخمر، يبقى هنا فعلت الحرام، فهذا ليس من أسباب التداوي الشرعية. فلا يشرع ترك الأسباب. قال: فالعلم معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضر، وعامة المؤمنين تعلم ذلك، والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين. والأسباب نوعان: أحدهما أسباب الخير، فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشر ولا يسكن إليها، يأخذ بالأسباب ولكن لا يركن قلبه إليها. زي إيه؟ الله تعالى قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. الأخذ بأسباب الرزق والكسب الحلال هذا جائز أم لا؟ هذا جائز، لكن لا يتعلق قلبك بالمال، أنت تتكسب المال الحلال حتى لا تسأل الناس، حتى لا تسأل الناس، وليس حبا في المال ذاته، وليس حبا في المال. كان سيدنا سفيان الثوري رحمه الله قال له قائل: يا إمام، أنت تأمرنا بالزهد، أنت تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك. عجيب يا أخي، أنت تأمرنا بالزهد ونرى المال يتقلب في يديك. فقال الإمام سفيان إيه؟ قال: إنما نستعين بهذا المال حتى لا نمد أيدينا إلى السلاطين. لأن إذا كنا فقراء واحتجنا ربما نلجأ إلى السلطان، وإذا لجأنا إلى السلطان أعطانا المال وأخذ منا الدين حتى نفتي له بما يوافق هواه. لكن إذا كنت أنت مقتدر ومكتفي ولست في حاجة إلى مال السلطان، فهذا مصدر قوة لك، فلا تفتي إلا بما يرضي الله، أعجب ذلك السلطان أو لم يعجب السلطان. فهنا المال ليس في قلبي، وإنما هو في يده فقط، يستفيد منه فيما يستعين به على الدين والدنيا. قال: أسباب الخير، فالمشروع أن يفرح بها ويستبشر ولا يسكن إليها بل إلى خالقها ومسببها، وذلك هو تحقيق التوكل على الله والإيمان به، كما قال تعالى في الإمداد بالملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. يعني الملائكة لما نزلت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات منها غزوة بدر وغيرها، ها، فلا ينبغي أن تتعلق آمالك بالملائكة، وإنما دائما علق أملك بالله، فالنصر ليس من الملائكة وإنما هو من عندي الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل، الفأل الحسن طبعا، وهو الكلمة الصالحة يسمعها طالب الحاجة، وأكثر الناس يركن بقلبه إلى الأسباب وينسى المسبب لها، وقل من فعل ذلك إلا وكل إليها وخذل والعياذ بالله. فإن جميع النعم من الله وفضله، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، لا نلت خيرا ما بقيت ولا عداني الدهر شر إن كنت أعلم أن غير الله ينفع أو يضر. ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى مسببها ومقدرها. يعني مثلا لا تقول إيه انتصرنا على العدو الفلاني، إنما كان السلف يقولون نصرنا الله، نصرنا الله، أو انتصرنا بالعدد، أو انتصرنا بالعدد، أو نحو هذا. هذا خلاف ما عليه إيه المسلم. المسلم يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، قد يكون معك العدد والعدة ولا تنتصر، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. فمن الأدب مع الله تقول نصرنا الله على العدو الفلاني، ولا تقول انتصرنا على العدو الفلاني. نعم، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم. ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى مسببها ومقدرها، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم الصبح في إثر سماء أي مطر، ثم قال: أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. جميل، فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. النوء هو الكوكب أو تقدير الكوكب، يعني تقدير ظهور الكوكب ونحو ذلك، لأن العرب كانوا يعرفون هذه الفلك وكذوات، وكانوا يعرفون من خلال الكواكب والنجوم يعرفون الأوقات والأيام والشهور ونحو ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضاء، يعني هذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فمن أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله فهو مشرك حقيقة، ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي. النوع الثاني، جميل، اللي هي من الأسباب، يعني أسباب الشر، فلا تضاف إلا إلى الذنوب، لأن جميع المصائب إنما هي بسبب الذنوب، كما قال تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولا تضاف إلى شيء من الأسباب سوى الذنوب كالعدوى أو غيرها. والمشروع اجتناب ما ظهر منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة، مثل اتقاء المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون. وأما ما خفي منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه، فإن ذلك من الطيارة المنهي عنها، والطيارة من أعمال أهل الشرك والكفر. الطير عكس التفاؤل، ها، عكس الفأل. الفأل هو أو الفأل يكون في الأمور الحسنة، والطيرة تكون في الأمور التشاؤمية السيئة. وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طيارة، وفي حديث من ردته الطيارة فقد قارف الشرك، وفي حديث ابن مسعود المرفوع الطيارة من الشرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. خلي بالك قوله النبي عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك، هذا كلام النبي، هذا كلام الإيه؟ أما قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام ابن مسعود كما قال العلماء، ودوت صورة من صور المدرج، ها؟ فهم؟ يعني إيه سيدنا عبد الله مسعود بعد أن روى حديث النبي من قوله الطير الشرك، ثم قال تعليقا على الحديث وتعقيبا على الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. فبعض الرواة يظن أن الكلام كله لرسول الله، لكن في الروايات الصحيحة التي رواها الحفاظ الثقات الكبار فصلوا بين كلام الرسول وبين كلام الصحابي. وطبعا قول النبي وما منا إلا، هذا إيه؟ يستحيل أن يقوله الرسول، يستحيل أن يقوله الإيه؟ الرسول. ليه يستحيل أن يقوله الرسول؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عصمه من إيه؟ من ذلك، عصمه من ذلك. ودوت موجود في بعض الأحاديث لكن بينها العلماء، والعلماء صنفوا في المدرج من الأحاديث مصنفات كالإمام الخطيب البغدادي وغيره، بينوا فيها مثل هذه الإيه؟ زي حديث أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار، لا أسف، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث عند العلماء هو الأول، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، هنا انتهى كلام النبي. ثم قال أبو هريرة تعليقا عن الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، يعني بنى ما على الحديث شيئا هو فهمه من الحديث، لكنه ليس منصوص النبي وإنما هو مما فهمه الصاحب عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. وزي حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن الذي يموت في سبيل الله يتمنى أن يحيى ثم يموت ثم يحيى ثم يموت ثم يحيى ثم يقتل، يعني لما يرى من الكرامة. قال ولولا الهجرة وبر أمي، ولولا الهجرة وبر أمي لتمنيت أن أموت إيه مجاهدا أو نحو ذلك. طبعا الرسول ما يقولش هذا لأن لم تكن له أم أصلا إيه يبرها، أمه ماتت قديما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله أكرمه بالنبوة فالنبوة أعظم من تمني الهجرة، فالنبوة أعظم من تمني، وإنما هذا من كلام مين؟ أبي هريرة، قاله أيضا تعقيبا على الحديث، وده يفهمه العلماء المتخصصون. والبحث عن أسباب الشر من النظر في النجوم ونحوها هو من الطيارة المنهي عنها، والباحثون عن ذلك غالبا لا يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات، بل يأمرون بلزوم المنزل وترك الحركة، وهذا لا يمنع نفوذ القضاء والقدر، ومنهم من يشتغل بالمعاصي وهذا مما يقوي وقوع البلاء ونفوذه، والذي جاءت به الشريعة هو ترك البحث عن ذلك والإعراض عنه، والاشتغال بما يدفع البلاء من الدعاء والذكر والصدقة وتحقيق التوكل على الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره. وفي مسند ابن وهب أن عبد الله ابن عمرو بن العاص التقى هو وكعب، يعني كعب الأحبار، فقال عبد الله يعني ابن عمرو لكعب علم النجوم، يعني كيف حال علم النجوم، ماذا تعرف عن علم النجوم؟ قال كعب لا خير فيه. قال عبد الله لما؟ قال ترى فيه ما تكره، يريد الطيرة. فقال كعب فإن مضى وقال اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك. فقال عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بك. فقال كعب جاء بها عبد الله والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة، يعني لا حول ولا قوة إلا بك، ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. قال عبد الله: أرأيت إن لم يمضي وقعد؟ قال: طعم قلبه طعم الإشراق، يعني تأثر. زي اللي بيحصل اليومين دول يقول لك إيه، فلان بيقرأ الكهف، ها يقول لك بيقرأ الكهف، يقول لك في يوم كذا يحصل لك كذا وفي يوم كذا يحصل لك كذا. أو الفنجان، أنت عارفين الفنجان، يقرأ الفنجان، ها عارفين الحاجات دي اللي بيعملها مش عاوزين دي لا تؤثر في الايه، في الطيره، لانك انت عندما تعرف انك انت مقدم على امر خطير، مقدم على بلاء، هتعيش طول عمرك متشائما، واضح؟ فهذا ايه وللاسف يفعله حتى بعض المسلمين. وفي مراسيل أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة، فإذا أحس بذلك فليقل: أنا عبد الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، ثم يمضي وجهه. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك، وكفارة ذلك أن يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وخرجه أبو القاسم البغوي، يعني في معجم الصحابة، وعنده: ولا تضر مسلمة. وفي صحيح ابن حبان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، والطيرة على من تطير. وقال النخعي: قال عبد الله ابن مسعود: لا تضر الطيرة إلا من تطير. ومعنى هذا أن من تطير تطيرا منهيا عنه، وهو أن يعتمد على ما يسمعه أو يراه مما يتطير به حتى يمنعه مما يريد من حاجة، فإنه قد يصيبه ما يكرهه. فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفا ورجاء وقطعه عن الالتفات إلى هذه الأسباب المخوفة وقال ما أمر به من هذه الكلمات ومضى، فإنه لا يضره ذلك. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع نعقل الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند انعقاد أسباب العذاب السماوية المخوفة كالكسوف بأعمال البر من الصلاة والدعاء والصدقة والعتق حتى يكشف ذلك عن الناس. وهذا كله مما يدل على أن الأسباب المكروهة إذا وجدت فإن المشروع الاشتغال بما يرجى به دفع العذاب المخوف منها، من أعمال الطاعات والدعاء وتحقيق التوكل على الله والثقة به، فإن هذه الأسباب كلها مقتضيات لا موجبات، ولها موانع تمنعها. فأعمال البر والتقوى والدعاء والتوكل من أعظم ما يستدفع به. ومن كلام بعض الحكماء المتقدمين: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بأفنان اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك الدائرات. وهذا على زعمهم واعتقادهم في الأفلاك. وأما اعتقاد المسلمين فإن الله وحده هو الفاعل لما يشاء، ولكنه يعقد أسبابا للعذاب وأسبابا للرحمة. فأسباب العذاب يخوف الله بها عباده ليتوبوا إليه ويتضرعوا إليه، مثل كسوف الشمس والقمر كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يعني أحيانا يرسل الله الآية المخوفة حتى يرجع الناس إلى إليه، وحتى يلجأوا إليه بعد أن ابتعدوا كثيرا أو قليلا. مثل كسوف الشمس والقمر فإنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لينظر من يحدث له توبة، فدل على أن كسوفهما سبب يخشى منه وقوع عذاب. وقد أمر عائشة رضي الله عنها أن تستعيذ من شر القمر، وقال هو الغاسق إذا وقب. وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أظلم، فإنه ينتشر فيه شياطين الجن والإنس. والاستعاذة من القمر لأنه آية الليل، وفيه إشارة إلى أن شر الليل المخوف لا يندفع بإشراق القمر فيه، ولا يصير بذلك كالنهار، بل يستعاذ منه وإن كان مقمرا. وخرج الطبراني من حديث الجابر مرفوعا: لا تسب الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الريح، فإنها رحمة لقوم وعذاب لآخرين. ومثل اشتداد الرياح، فإن الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وأمر إذا اشتدت الريح أن يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويستعاذ به من شرها وشر ما أرسلت به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ريحا أو غيما تغير وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، ويقول: قد عذب قوم بالريح، ورأى قوم السحاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فرد الله عليهم: إيه، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وأسباب الرحمة يرجي بها عبادة مثل الغيم الرطب والريح الطيبة، ومثل المطر المعتاد عند الحاجة إليه. ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طب نخلص إيه لحد ما يخش ولا سفر؟ ها، نخلص لحد قوله ولا سفر، ماشي. يبقى انتقلنا إلى جزء آخر في الحديث. نعم، لسه الأذان؟ ظننت أنه أذن يعني أو دخل الوقت. طب الحمد لله، دي رحمة من الله. قال: وأما من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب المنهية عنها فإنه لا ينفعه ذلك غالبا، كمن ردته الطيرة عن حاجته خشية أن يصيبه ما تطير به، فإنه كثيرا ما يصاب بما خشي منه، كما قاله ابن مسعود، ودل عليه حديث أنس المتقدم. عندنا مثل في مصر: اللي يخاف من حاجة من شيء يطلع له، اللي يخاف من شيء يطلع له. وكمن اتقى الطاعون الواقع في بلده بالفرار منه فإنه قل أن ينجيه ذلك، وقد فر كثير من المتقدمين والمتأخرين من الطاعون فأصابهم ولم ينفعهم الفرار. وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا خوفا من الإيه، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وقد ذكر كثير من السلف أنهم كانوا قد فروا من الطاعون فأصابهم، وفر بعض المتقدمين من طاعون وقع، فبينا هو يسير بالليل على حمار له إذ سمع قائلا يقول: لن يسبق الله على حماري ولا على ذي ميعة مطاري، أو يأتي الحتف على مقداري، قد يصبح الله أمام الساري، فأصابه الطاعون فمات. قال: وأما قوله لا هامة، فهو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده، أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة، وهو طائر يطير، وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور، وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. ولكن الذي جاءت به الشريعة إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وترد من أنهار الجنة إلى أن يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة، وروي أيضا إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى أجسادها يوم القيامة، يعني أنها تكون في حواصل الطير في الجنة وليس في الإيه؟ في الدنيا. ولهذا قال إيه قبل ذلك كانت الجاهلية تعتقده أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة وهو طائر يطير، وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. واضح؟ طبعا هذا إيه باطل. إنما الثابت في الشريعة أن أرواح الشهداء أرواح الشهداء أو المؤمنين إنما تكون في حواصل طير خضر تسير في الجنة وليس في هذه الدنيا. نقف عند هذا الموضع. وإياك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.